ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من أركان الحج أو العمرة الإحرام. الإحرام عبارة عن حاجتين، إحرام باللبس، أول ما تلبس اللبس بتاعك كده لبس الإحرام، وبعدين النية، التلفظ بالنية. أول ما تتلفظ بالنية تقول لبيك اللهم عمرة عن نفسي أو عن فلان، إذا كنت هتعمل عمرة حد، أو لبيك اللهم حجا عن نفسي أو عن أحد. بعد ما تنوي الإحرام عليك حاجة اسمها محظورات الإحرام. هذه المحظورات، منها من هذه المحظورات عدم قص الأظافر، عدم نزع الشعر عامدا متعمدا، عدم وضع الطيب عامدا متعمدا، عدم إبرام العقود وخاصة عقود الزواج، عدم نزع الشجر من جذوره، عدم قتل أي شيء إلا الحية والعقرب، دول بس اللي يجوز قتلهم للمحرم. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المحرمين بعد ما يحرم، لأنه عارف أن من محظورات الإحرام عدم نزع الشعر، فيقول لك أنا ممكن أهرش كده فتقع شعره. لا، إذا كنت هتهرش دي ما فيش فيها مشكلة، لا شيء عليك فيها. وأنت تغتسل وسقط منك شعر أثناء الاستحمام لا شيء عليك. الحاجة اللي هتقع منك عن غير عمد وعن غير قصد لا شيء عليك فيها. المهم بقى هنا في القضية دي إبرام العقود. في ناس يحلو لهم قوي أنه بعد ما يحرم يقوم رايح متفق على جواز بنته ولا على جواز ابنه، هذا لا يصح للمحرم بعد الإحرام. أنت في طيلة فترة الإحرام كأنه انقطعت علاقتك بالدنيا. أيضا لا يصح إبرام عقود تجارية، ولو حتى بالتليفون، انك تقول لهم يعملوا الصفقة الفلانية ويعملوا كذا ويعملوا كذا وخلصوا الموضوع الفلاني. لا، انت الان محرم، يبقى خلاص ما فيش اي عقود تبرم، يعني تنعقد بعد احرامك، لانك متلبس بالاحرام، وهذا محظور من محظورات الاحرام. ايضا منها وضع الطيب. طب لو كان الاحرام نفسه معطر ما فيش مشكلة، انما تتعمد وضع الطيب، هذه هي المحظورة من محظورات الإحرام. تقبل الله منا ومنكم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنه.